جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصواب وأن يوفقكم للحق. هذه بعض الأسئلة التي وردت، نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ينتدب الأذان فيما غير الإعلام بدخول وقت الصلاة؟ أعد. يقول: هل ينتدب الأذان للإعلام بغير دخول وقت الصلاة؟ لا، الأذان إنما يكون للإعلام بدخول الوقت، ولا يكون الأذان لأي صلاة غير صلاة الفرائض إلا لصلاة الكسوف ينادى بالصلاة جامعة، وغير ذلك من الصلوات ليس لها أذان ولا إعلام كصلاة العيد وكصلاة الاستسقاء وكصلاة الجنازة وكصلاة الضحى، صلاة التراويح، صلاة القيام، ليس لها نداء، ليس لها أذان، لا يؤذن لأي صلاة غير الصلوات الخمس. بذا جاءت السنة، ولا يكون الأذان لغير الإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة، والصلوات المكتوبة في اليوم والليلة خمس، وما عدا ذلك فلا يكون الأذان له مشروعا، لا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة العيد ولا لصلاة الجنازة ولا لغيرها سوى ما ذكرنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجزئ الأذان المسجل عن سقوط فرض الكفاية؟ لا يجزئ الأذان المسجل عن سقوط فرض الكفاية، فإنه إنما المقصود الأذان المباشر الذي يؤدى مباشرة، لأن ذلك هو الذي جاءت به السنة. أما أن يسجل الأذان ثم يذاع لدخول الأوقات، أوقات الصلوات، فإن ذلك لا تتأتى به السنة ولا يسقط الفريضة، فإن الأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، قام به من المسلمين وليس من الأجهزة والمسجلات والأشرطة، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فالذي عليه تدور الأحكام وتتعلق العبادات على الناس لا على الأجهزة والآلات. والأذان عبادة، والعبادة لا تكون إلا من مسلم، بل كما ذكرنا من أمين عدل، ولا يكون ذلك من الأشرطة ومن المسجلات ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان في البلدة أكثر من مؤذن، من يتابع منه في الأذان؟ يتابع من يسمعه أقرب، وإذا تابع مؤذنا كفى، إذا تابع مؤذنا واحدا كفاه ذلك، ولا يلزمه أن يتابع كل مؤذن يسمعه. فإذا تابع مؤذنا وهو الأقرب منه والأقوى صوتا فيسمعه أكثر من غيره، جاوب هذا المؤذن وكفى عن إجابة الآخرين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل تشرع المتابعة في الإقامة؟ اختلف أهل العلم في مشروعية المتابعة للإقامة، فقال أصحاب القول الأول: الإقامة أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. ودليل أن الإقامة أذان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط. فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا ثوب للصلاة يعني أقام للصلاة ولا الشيطان. وقوله صلى الله عليه وهذا يدل على أنه أذان، وقوله صلى الله عليه وسلم بين كل صلاة بين كل أذانين صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. وإذا كان كذلك فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وعلى هذا قالوا يشرع أن يقول مثل ما يقول المؤذن يتابعه إذا أقام للصلاة. القول الثاني قالوا إنما تكون المتابعة للأذان دون الإقامة، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ورد الذكر في الإقامة أقامها الله وأدامها؟ جاء في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه يقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ويبقى الأمر على الأصل، إما أن يقال أن المتابعة في الإقامة مشروعة لأنها أذان فيقول مثل ما يقول، فإذا قال قامت قد قامت الصلاة يقول مثل ما يقول قد قامت الصلاة، ولا يشرع أن يقول أقامها الله وأدامها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أمر أن يقال ذلك أو أنه قاله صلى الله عليه وسلم. هذا عند القول بأن المتابعة مشروعة في الإقامة، عند القائلين بها يقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة بألفاظها، فإذا قال قد قامت الصلاة قال مثل ما يقول قد قامت الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول لماذا يؤذن قبل ساعة من دخول الفجر في الحرمين فقط؟ لأن هذا ما جاءت به السنة أن يكون للفجر أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. أما مقدار الوقت بين الأذانين فهو بحسب أحوال الناس، فإذا كان في مدينة كبيرة والناس فيها منتشرون والبيوت فيها عديدة شرع الأذان بوقت أكثر، وهي مسألة تقديرية، ليس هناك نص في تحديد الوقت بين الأذانين الأول والثاني إلا ما جاء أنه ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، لكن ليس هناك تحديد لوقت الأذان الأول، هناك تحديد لوقت الأذان الثاني وهو طلوع الفجر، لكن هل هناك تحديد شرعي لوقت الأذان الأول للفجر؟ الجواب لا، ليس هناك تحديد من الشارع لبدء الأذان للأذان الأول للفجر، وعلى هذا يكون مرجع الأمر إلى الاجتهاد بما يحقق المصلحة من المصلحة والمقصد والحكمة من وجود الأذان الأول للفجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول هل الأفضل الحج مفردا أم متمتعا؟ يقول مع أن آخر عمرة عملها كانت في رمضان. اختلف أهل العلم رحمهم الله في أي الأنساك الثلاثة أفضل للمسلم أن يأتي به للحج، وقد اتفق العلماء على أن الحاج إذا أتى بأحد هذه الأنساك الثلاثة فقد أتى بالحج على الوجه المشروع، التمتع والقران والإفراد، كلها أنساك إذا أخذ المسلم بأحدها صح حجه وأتى بمشروع. ولكن وقع الخلاف في أيها أفضل. التمتع يأتي الإنسان فيه بالنسكين، نسك العمرة تامة ونسك الحج تام، وهذا التمتع هذا النسك إذا كان الإنسان سيقدم مكة مبكرا فيتمتع بين يتمتع بالحل بين الإحرامين فالتمتع في حقه أفضل. لو أن الإنسان يأتي إلى مكة في اليوم الأول من ذي الحجة أو قبل ذلك أو في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، فإن السنة في حقه التمتع حتى يتمتع بالحل بين النسكين، فيحل من عمرته ويصبح حلالا يتمتع بكل ما كان محرما عليه بالإحرام إلى وقت الحج وهو في اليوم الثامن، سيما ممن لم يعتمر قبل ذلك. إذن إذا كان سيقدم مكة مبكرا وهو لم يعتمر قبل ذلك فإن التمتع في حقه أفضل. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استدبرت من أمري ما استأخرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة. كل ذلك يدل على أن التمتع أفضل، هذا أولا. ثانيا، من كان مستاقا للهدي إذا ساق المسلم الهدي معه فإن الأفضل في حقه القران، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استدبرت من أمري ما استأخرت لو استقدمت من أمري ما استأخرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل على أن من ساق الهدي في حقه القران أفضل، وهو نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج به، فقد حج قارنا صلى الله عليه وسلم. أما من قدم مكة متأخرا في اليوم الثامن مثلا فإن الإفراد في حقه أفضل. لماذا؟ لأنه لا يتمتع بالحل، يأتي بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم مباشرة بالحج، ليس هذا المقصود من التمتع. المقصود من التمتع أن يكون هناك وقت بين النسكين يتمتع بالحل بينهما. فإذا أتى مكة متأخرا في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع فإن الأفضل في حقه الإفراد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.